وتدي للست دي حقن الكوليسترول، ما تزعلش حقن الكوليسترول ولا انجاز الحقن الكوليسترول ولا حاجه دي حقن الكوليسترول، كلها عدي علينا كده واحده ازاي؟ معظمهم سخرات على بعض، ايه اللي حصل؟ وفي واحده مثلا ممكن تيجي تقول لك انها جالها كده بيجي من اسمه ايه؟ يبقى ده معناه ان كان في انريت، ده معناه ان كان في انريتم بتاعي طيب، ده معناه ان كان في انريتم اشتغل عليه الاسم وكان بروليفرس، وانا لما اديت حول البروجكترول حولته الى سكريت، ولما بطلت البروجكترول تخلص شديد، يعني لو الحياه لما في واحده فوز من الاوضه المفروض ست فوز من الاوضه الانريتم بتاعها يبقى ضابط، اديت بروجكترول ما اديتش بروجكترول ولا عبرت، ده ضابط الانريتم يحصل حاجه. انما لو جانا ويدرون دي ده معناه لا انه فكر، ده معناه انه بروليفرز، بروليفرز بيبقى فيه اكتيفيتي، فيه سام اب نورمال اكتيفيتي في الموضوع بالنسبه للسن ده، يعني ده كنت نقول ان مش مفروض يبقى فيه بروليفرز دي، يبقى اللي هيجي له ويدرون دي خلاص طب خلي بقى خليك شويه على جنب، خليك شويه على جنب ليه نوعا ما ده ايه؟ شايفه بروجكترون كان مش يعني شوف بروجكترون عامل فيه ولا جاب لهم الدور دي ولا لا؟ ودي القصه بتاعت الدور دي بقى عندي فكره الدور ده طيب ده ايه بقى اللي قال الدايجنوز؟ الدايجنوز نفسه بتاع الانجليزي بروجكترون الدايجنوز بتاع الانجليزي بروجكترون بيعتمد على شكل البيشن في الاول شكل البيشن البيشن شكلها ايه؟ العيانة بتاعت الميتر كانت مش واحدة سنها الأول سنها يعني أواخر الخمسينات تكون 60 سنة حاجة كده تاني حاجة وأنا ما كنتش سالب كل يوم بشتغل في الإيكو بشتغل مالي بارا أو لو بارا وبعدين هتبقى أوبيس فاضي أوبيس واحتمال البطال إنها تبقى هايبر تنسل وكمان دايبتيك هما ليهم منظر كده ليهم صنبه ليهم شكل معين فاكر من كده وده اللي قراته في سعود الاول يقول لك العيال شكلها ايه؟ شكلها ايه لما تقولش هي بتشتكي من ايه؟ شكلها ايه التايب اوف فيس المنظره الفاتر بتاعها شكلها ايه؟ يوجوالي اواخر الخمسينات في الجيل 60 يوجوالي اوبيس هايبر تنسف دايابيتك مالي جرافيلا او اوبلو فارسي والمنظر ده علينا في مصر هنا كتير شويه عشان كده الاندوريتا كارسوما هنا افضل بكتير جدا جدا جدا من السيرفايكال كارسوما، الاندوريتا كارسوما افضل بكتير من السيرفايكال كارسوما. تفتكر ان ايه بقى الفكره دي؟ واحدة عندها اندوريتا كارسوما هتشتكي غالبا من فوز من الفوزة دي يمكن من فين الفوزة دي، يعني يمكن القصة دي تحصل قبل ما توصل للسيرفايكال كارسوما، ما يكون غيرها بتحصل بعد ما توصل. فدي شكوى بتاعتها. يبقى عندها انفكتد ديسشارج ولا لا؟ عموما يا شيخ دي بس الحاجه الوحيده اللي بنعتمد عليها في الجامعه الاكزامينيشن بقى برضه من الاول جنرال اكزامينيشن يمكن تلاقي العالم او بتكلم ولا حاجه كده جنرال اكزامينيشن نلاقي ايفيدنس اوف ديس كونستراكت زي ما هو الفن ممكن نلاقي وجود في الليفر في الكتاب الاكزامينيشن ممكن نلاقي وجود في الليفر في الكتاب الاكزامينيشن بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ممكن تلاقي وبين انت واحد عمل القصه ليه مش بيعرف ده؟ طبعا انت رايح هتلاقي الميكرو بتاعها كبير وسيمتري في الجندول واول طرف طرف دي بقى عندها حاجه اسمها فايو ميترا عندها الميكرو بتاعها مليان طرف ممكن تحصل برضه وممكن تلاقي ميكرو مش بيعملش حاجه زي كده فايو ميترا هو هنا هيجيب طرف هنا سهل يا جماعه مش عارف بالظبط يعني عندها يوتاتش غولي ما في ليه الدرايفر والنيكروتيك والسيل هي ده فالبيت والانفايت يوتاتش طيب عندها في البيت والبطن الخوش اللي بيت الخوش اللي هيقول لك ايه؟ لانه في السن الكبير اللي هو بين قوسين سن العيانين دول بيحصل اكراتيك تشينجز في السيرفايكال كلام السيرفايكال كلام ده كان فيه شويه تدريب في السن ده برين يعني يتكون بطن يفضل الخوش يقدر يتجمع كده وعشان كده العيانه ممكن يبقى عندها بايوميترا فايو ميتر يعني فاست هو اللي طالع كده فانا هرجع تاني انا بفحص عيالا والسؤال اللي بيدرس اسمه ممكن يدرس يبقى فكره النورمال سايز خالص وممكن ده اللي اسمه كلاينت سايز لو قلت لكم المره اللي فاتت ده بيحصل في الاندو سرفايكال وفي الاندوميتريال كارسينوما هو اصلا المفروض احط ساوند ساوند ده جزء من الانجواج في الانجواج كمان عشان اعرف طول مين هنشوفه ده اقل من 20 ولا اكثر من 20 هيحصل في اسمي المؤقتة من رقم الرقم دي الزاب الفوز لكل دي والزاب الفوز لكل دي هو ده اللي بيرن ده كده من الفوضى دي يعني معناها ديلينج اراوند من الفوضى. هو انا اي دونت كونسيدر قوي ان الواحد يستخدم الكلمه دي في الفوضى لانها مش محدده. بس ممكن تسمعوا الناس تقول لي تاني من الفوضى يعني امتى امتى. تاني من الفوضى دي اراوند من الفوضى يعني قبل من الفوضى شويه بعد شويه راجع انا كده بالورقه كده هتعدي زي ما بيقولوا كده. فده انا التوموجرافي ده ممكن الواحد يعمله. ممكن نعمل التوموجرافي. التوموجرافي يطلع فيه ان ده مش السجن التعليم الصغير سجن طبيعي خصوصا طبعا بشكل التوموجرافي. بشكل التوموجرافي دايما هدفه كان سلبي كتير. فالواحد يقدر النهارده بقى بشكل التوموجرافي يقيس السجن الطبيعي بدقه يعني تقدر تعرف ان ميتر ده قد ايه سجن بتاعه. وهو بالتالي مفروض واحده زي دي هو لو بصيت كده في الكلمه اللي عندك حتى يجي من اليمن هتقول فوصلت كما عندك اهم اسباب فوز من الفوضى دي ان جوي ده يعني ابارتمنت ده هتروح فيك في اندوميترايز يعني تبقى طبعا اجرب من الجديد ان هو اتروح يبقى رايناي ومن كتر الاجرب دي بيحصل اثنين في النقطتين ده. فهنا لو واحده عندها فوز من الفوضى دي المفروض الاقي الاندوميتر ايه؟ هتروح فيك زي خالص حاجه ما بتتقالش. فهنا هلاقي الاندوميتر بقى 6 مللي 8 مللي 10 مللي حاجه مريبه. واحده عندها 60 مللي حاجه من 8 صح؟ فده اللي ممكن يبان بقى بتاعنا في الموضوع. انما حتى لو بان هو لا يغني عن ايه؟ عن الفراكشن الفراكشن. تكمل بقى البرلون او البيت اللي راح يشتغل. عايز بقى مش هقول لو سمحت يعني ان شاء الله حد يبص في الشركه عشان يحاولوا يعملوا بتاع البيت اللي هو كان راجع بقى يطلع بصحى في البيت مش هتعرف تعمل ايه. عايز بقى ممكن فعشان تسمعوها كويس لازم تبص هنا وتسيبك من انك تراجع كل كلمه انا بقولها في الورقه ولا في الكتاب ولا بعد كده وبص في الكتاب لو لقيت حاجه مش مفهومه تقول لي خلاص. هو الموضوع بتاع العلاج بتاع الجريده كانت هو حاجه كويسه بتاع الجريده كانت هو كان فيزيكالي ماشي كده العلاج كان ماشي كده كانوا بيعالجوا الجريده كانت هو ستيج 1 بانهم بيعملوا ابدومينال ريكورد يعملوا ابدومينال ريكورد خلاص. اكتمل بعد كده ان الابدان الانتراكتور دي مش كفايه لكل العيانين. يعني ايه؟ لان دي ست دي ودي هي الهوم حرب اللي هو الميتا كاسيما دي عندها الميتا كاسيما ستيج 1 ودي برضه ستيج 1 مش كده ولا ايه؟ دي ستيج 1 ودي ستيج 1 لو هم الاثنين الكاسيما از كونفايند تو ذا بادي اوف بوك فعلى حسب الكلينيكال ستيجين تبقى دي ستيج 1 ودي ستيج 1 خلاص؟ بس انا وانت عارفين ان دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. دي فيها دي بارامتر ستاد بما انها فيها دي بارامتر ستاد يبقى فيها دي بارامتر ستاد. يبقى مين فيهم اللي بيقضي يشتركني هي اللي اقدر تشتركني؟ مين اللي بيقدر يشتركني فيها؟ تبقى عندي كل الفرصه بتاعتها دي. دي يشتركني في البلد مش عارف. ما اقدرش ان انا اقرر ان كلهم يعملوا يشتركني. يحدث غلط مش هتتعالج. ما اقدرش ان انا اقرر ان كلهم يعملوا راديكال يشتركني. يحدث ظلم 2% هيجي لها مرتبط. تنزل سيرجري تشيل الفلوس بتاع ثانيه ما يكفي عليها يشترك من خلاص. فعشان كده قالوا هنعمل ايه؟ قالوا طيب اذا كان دي اسمها ستيج 1 ودي اسمها ستيج 1 حاول ان هم يفرقوا ما بينهم شويه. قالوا والله لو كان الفوليوم اوف التيومر كبير لو حجم التيومر كبير هيبقى احتمال ان يكون في دي مريض التلفزيون اكبر. والفوليوم اوف التيومر ده هيبقى ايه شكل على السايد ده اللي بيفكر حكايه ان هم قسموا ستيج 1 الى 1 ايه 1 بي. يعني اقدر اقول لنفسي اذا كان حجم الليزر صفحه من 8 سم يبقى الليزر ده كبير ويبقى بالتالي التيومر كبير. وطبعا التاثير مش عارف قوي يعني شكل بالي ان دايركت وبعدين دي حاجات ممكن تكبر الكبد دي فايرويد مش عارف ايه. فعشان كده عملت ايه 1 بي دي ما بقتش مهمه. بس حكايه 8 سم اللي حضرتك سالني عليها دي 8 سم سايد اوف ليترال يعكس السايد اوف التيومر او الفوليوم اوف التيومر الى حد ما. فهم قالوا طيب بما اني مش عارف اعمل انتراكتنج بس ولا اعمل راديكال انتراكتنج او طب هنعمل حاجه احنا نعمل العينين دول كلهم اشتراكي مبدئي اشتراكي خلاص خليها ماشيه كده من العلاج يبقى كله اشتراكي. وبعدين بعد ما اشيل اليوترس بعد ما انا اطلع خالص جبهه وكل حاجه تبقى جاب اليوترس ده توديه للدكتور فطاش. دكتور فطاش هياخد عينه منين؟ من الماي عشان يشوف الدب اوف ماي نيتر وهيرد عليه يقول لك يا اما العينه ما فيهاش ماي نيتر انفيجن او فيري سوبرفيشال او فيها ديب ماي نيتر حكم بقى اللي فيها ديب مايت ريفيجن بيخلي العلاج بتاعها كامل ولا لسه بقى حته ده الى ايه مدى انا خلاص شلته يبقى هنا ستات فين وفين؟ في الفار ريجن والفايل ريجن صح كده؟ في الباراليزا ممكن تكون بتكون مثلا مثلا محتاجه اكسترنال ايه؟ يبقى هم العينين بتوع فيز 1 كلهم بيتعمل لهم ايه؟ مبدئيا اللي هيطلع فيها بعد كده دي مونيتور انفيجن تبقى ما تعديش بكام لانها طالما فيها دي مونيتور انفيجن يبقى فيها نقاط اكسبريس يبقى انا سايب النقاط اكسبريس والباراميتر المختلف بينهم وبالتالي دي بقى لما تجيب لك التقرير بص فيه يبقى طلع فيه دي مونيتور انفيجن تبقى قاعده تاخد دروس اكتر في الاكسبريس. طب هما فكره كده؟ وكانوا بيقولوا ستيج 2 ستيج 2 اللي هو كانسر سيل كانسر بادي سبريدنج للسيل بادي رايح للسيل كويس يبقى قال لك ده يتعالج كانه سيرفكس رايح للبادي. هو سيرفكس رايح للبادي ده يبقى ستيج كام؟ 1 دي. دي ملاحظه ارجو ان انتوا تخلوا بالكم منها ان السيرفكس لما بيروح للبادي بيبقى اسمه 1 دي والبادي لما بيروح للسيرفكس بيبقى اسمه 2. اني واي العلاج واحد اللي هو لسه واخدينه اول امبارح اللي هو ايه؟ يا ريديو ثيرابي يا فيرفاي. ستيج 3 تريتمنت از اندفيدوالايزد. اريح اندفيدوالايزد يعني ايه؟ يعني كل حاله مستقله بذاتها كل حاله بقى على حسب ظروفها. كان عندها تخينه ولا رفيعه ولا الاندفيدر الجسمه بتاعتها شكلها ايه ولا الدايبيتس وهايبر تنشن هي فيها ريسك العمليه ولا ما فيهاش انت تعرف دكتور دي ثيرابي كويس جهاز شكلها ولا عطلات يعني في فاكتورز كتيره جدا وكل حاله بتبقى بتتعالج على حده مفيش. انا قلت لكم حاجه مره ثانيه قلت لكم بيحدد البرايمري لاين اوف ثيرابي هو ان في واحده فيهم بوضوح السرفايفل ريت بتاعها احسن من الثانيه. هنا مفيش فرق كبير مفيش فرق كبير اعمل انت عايزه بس اعمل بقى ريديو ثيرابي ولا اعمل جراحه اللي يعجبك مش هتفرق على حسب حاله العيان. ستيج 4 في اسهل من كده؟ طيب مش اسهل من كده. ده علاج اندوميتريال كارسوما ببساطه بس هي الحكايه مع الاسف الشديد مش واقفه لغايه البساطه هي اكتر شويه من كده. بس احنا متفقين على الجزء الاولاني بس يا جماعه خليكم معايا بليز متفقين على ده خلاص؟ كويس. رجعوا بعد مرحله بقى من الكلام ده قالوا لا ده الحقيقه بقى في اذر بروجنوستيك فاكتورز يعني في فاكتورز اخرى بتتحكم في البروجنوز غير الكلينيكال ستيجنج وغير الليمفاتيك سيرفيس. في مثلا حاجه اسمها مايكروسكوبيك سبريد للسيرفيس ممكن يحصل سبريد للسيرفيس مايكروسكوبيك انا مش شفتوش ما بيتشافش بالعين مجرد بس هو موجود ممكن يحصل مايكروسكوبيك سبريد للسيروز ودي حاجه برضه ما شفتهاش. من ضمن الحاجات برضه اللي بتتحكم في البروجنوزس الجريد اوف ذا تيومر كل ما جريد يبقى ناحيه 3 اكتر كل ما التيومر يبقى ادنى ديفرنشيتد البروجنوز بتاعه وحش. الهيستولوجيكال تايب في هيستولوجيكال تايب زي البابيلاري ادينوكارسينوما دي قلت لكم البروجنوز بتاعها وحش. فهم قالوا ايه بقى؟ عقدوا الحكايه سنه. عقدوها سنه ازاي؟ يعني قالوا العيانين بتوع ستيج 1 هيتعمل لهم برضه اكسترات زي ما اتفقنا. بس بقى كان المفروض ان انا الاول كنت بعمل هيستركتومي وقت البطنها على كده وابعت الليبرال ده للدكتور الباثولوجي. دلوقتي بيقول لك لا ما تقفلش بطنها، اعمل ايه بقى؟ خد معاك الدكتور بتاع الباثولوجي ده في اوضه العمليات. هناخد الدكتور الباثولوجي معانا في اوضه العمليات وهنقول له تعالى بقى هتعمل لنا فلوزن سكشن. انا هفتح بطنها واول ما هفتح بطنها هاخد حاجه عينه من البريتونيال فلويد او ادلق سراعين جوه البريتونيال كافيتي واكسب واخد اللافاج ده والفلويد اللي هيطلع واديه الدكتور الباثولوجي. اذا لقى فيه مالجنال سيل يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان التيومر وصل لغايه فين؟ لغايه السيروزا وده يستدعي منك انك تعمل بقى بوست اوبر ديبريديشن وهكذا او تعمل اكستنسيف ريسكشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه اني هعمل بالبيشن اوف ذا كالبيك ليمف نودز. الليمف نودز هلاقيها ان لارج هشيلها بس وديها له. ما هي ممكن تبقى ان لارج لاي سبب اخر مالجنسي ولا انفلاميشن ولا فاتي. اللي هلاقيها ان لارج هديها له وساعتها واحنا في اوضه العمليات هعمل لها ايه؟ فروزن سكشن. ويقول لي الليمف نود دي فيها مالجنسي ولا لا. طبعا لو لقيت الليمف نود فيها مالجنسي هنبقى نغير بقى القصه دي مش هنكمل الاستراكت هنقلبها بايه؟ راديكال اتفقنا؟ كويس. وبعدين تشيل اليوترس. تشيل اليوترس تديه له او تظبطها في بطنها معانا وتقف بقى شويه. هو هياخد اليوترس ده يفتحه واساس مين؟ الدش اوف ماي مش هيرد عليك من هناك من جنب فوق ده وهو ماسك اليوترس يرد عليك يقول لك خلي بالك دي فيها ديب ماي ميتر تروح مكمل مكمل اسئله بقى طالما فيها ديب مايوريتر انفيجن تبقى اكيد فيها ريمفاتيك سبريد طالما فيها ريمفاتيك سبريد يبقى لازم اعالج الريمفاتيك سبريد في ساعتها واحنا في اوضه العمليات هيقول لك ايه اللي فيها بالظبط وهيعمل برضه فروزن سكشن وهيقول لك الجريد اوف ذا تيومر والهيستولوجيكال تايب اوف ذا تيومر وبرضه هيبص على مايكروسكوبيك سبريد في السيرفيس. اصل ايه لو كان فيها مايكروسكوبيك سبريد في السيرفيس تبقى اكيوري انا كنت فاكرها ستيج 1 سيطر على ستيج كام؟ 2 تبقى محتاجه بقى مش هيستركتومي تبقى محتاجه راديكال. كان مين وجهه النظر؟ يعني انت بتعمل اسسمنت للفاكتورز كلها البروجنوستيك فاكتورز كلها بتعملها اسسمنت جوه اوضه العمليات. مش بقى بعد ما تقفل بطن العيانه. وده بيديلك فرصه بحاجة تانية. هو أصلاً لما أعمل هيستيركتومي وأشيل اليوترس بس وأربط الحكاية بديب ماي ميتر إنفيجن فقط يبقى في حاجات ممكن تبقى مثل. ودي حاجة. الحاجة الثانية إنه ممكن ساعتها ما فيش قدامي غير إن أنا بعدها أشوف الفرصة أقول لك بريدنج ثيرابي. إنما لما أعرف الفاكتورز دي وأنا في أوضة العمليات قدامي بدل الاحتمال واحد احتمال إيه؟ يعني ايه بدل الاحتمال واحد احتمال ايه؟ يعني ممكن اكتفي كده وقف المصنع على كده بس بعرف كويس اني هبعتها تاكل ايه؟ فولس اوبرتيف فاليديشن. وممكن اقرر ان انا لا مش هعمل فولس اوبرتيف فاليديشن، انا في ساعتها هوسع الاكستنت اوف ريسكشن، يعني هحول الهيستيركتومي الى راديكال هيستيركتومي. يمكن انتوا لاحظتوا حاجه ان انا ام افويدنج اللفظ بتاع فيرتايم، انا عمال اقول راديكال هيستيركتومي ما بقولش فيرتايم لسبب، لان عشان اقول فيرتايم لازم اشيل بالظبط زي ما فيرتايم قال لا اكتر ولا اقل. انما هنا ممكن اشيل اكتر ممكن اشيل اقل اكوردنج للي هلاقيه، فهنا في راديكال شويه راديكال قوي راديكال اكتر وهكذا على حسب انا هلاقي ايه. هلاقي اي ليمف نود مثلا الافكت، هلاقي تيومر طالع من عند الكورن دي يبقى الليمف نود الافكت الاكتر هي الناحيه دي. فهنا هفهم ان بيقول انك بتوسع الاكستنت اوف ريسكشن وخلاص اكوردنج للي موجود. وهو كل ما توسع الاكستنت اوف ريسكشن او كله على بعضه اسمه سبب اتفقنا راديكال ريسكشن. مش هحدد نفسي مش حارز لنفسي كلمه ايه بالفعل. تمام. ومن هنا بقى انت مفروض لما بتفتح حضنها بتعيد تقييم الستيج مره ثانيه. مش في عيانين انا ببقى فاكرهم ستيج 1 بس لما بفتح حضنها وبشيل اليوترس مش بيطلع فيها مايكروسكوبيك ستريبس سيرفيس تبقى اكتر يعني دي ستيج كام؟ ستيج 2. بس انا ما عرفتهاش الا اثناء الجراحه. ما كنتش عمري هعرفها كلينيكال ده مايكروسكوبيك ستريبس. فعشان كده احنا المفروض لما بنفتح بطن العيانين دول بنفتح حضنهم ونعيد تقييم الستيج مره ثانيه. يعني نعمل بقى اثناء العمليه حاجه اسمها سيرجيكال ستيج. سيرجيكال ستيشن اثناء العمليه واحنا فيها هتلاقي مثلا 1 اللي هو كونفايند تو ذا بودي ده بيتقسم 1A وB وC. 1A اللي هي ما فيهاش مايميتر سبريد خالص، 1B اللي فيها مايميتر سبريد بس اقل من النص، 1C اللي فيها ديب مايميتر سبريد، وهتلاقي 2 اللي هو سبريد سيرفيس بيتقسم ل 2A و2B على حسب ده مايكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك. يعني انا لما بفتح بطنها برجع اعمل بقى ساعتها سيرجيكال ستيج. يبقى عندنا بقى في حاجه بقت موجود في الاندوميتريا كارسوما بقى لها 12 سنه 10 سنين 12 سنه اللي هي سيرجيكال ستيجنج لحالات الاندوميتريا كارسوما. طيب اللي بعده عشان نبقى فاهمين الامور بشكل متوازن، هل السيرجيكال ستيجنج بديل عن الكلينيكال ستيجنج؟ يعني الواحد يخش الامتحان يقول لهم كلينيكال ده قديم ووقف عليه وخلاص انتوا مش عارفين حاجه والسيرجيكال هو اللي جديد؟ طبعا لا. هو انت بتبتدي في الاول بالكلينيكال ستيجنج. ادي لك مثال، افرض العيان انا شخصتها كلينيكال ستيج 3 كويس، وستيج 3 علاجه انديفيدوالايز اعمل اللي انا عايزه، حد يريد ثيرابي اكسترنال وانترنال وكل حاجه. اي دونت هاف تو دو ايه فور ايه فور، يعني ممكن من الاول اقرر انها ستيج 3 وعالجها على اساس انها ستيج 3 ومش هعمل ريفراكتري خالص. وممكن ايفن الاقيها ستيج 4 وما اعملش ريفراكتري هي 4 فيها ميتاسيس في الليفر زي ما تفتح حضنها ليه؟ مش هيلا هتلاقي ايه زياده في ستيج 5 مهما بسيط. ما هي ستيج 4 وخلاص وخلاص هتعمل ليه ريفراكتري؟ فعينين السيرجيكال ستيج وده اللي هيبين بقى انتوا هضمتوا اللي انا بقوله ولا لا. هل السيرجيكال ستيجنج اساسي في كل الحالات؟ امال اساسي في اي حاله؟ الايرلي كيس اللي هي تبدو انها ايرلي اللي انا شايفها كده على قد ما انا شايفها كلينيكال 1 انما ممكن لما افتح بطنها تطلع انها سيرجيكال اكثر من 1 ممكن تطلع 2 فاهم لو اثاره فيها مايكروسكوبيك سبريد في السيرج ممكن تطلع 3 لو كان في مايكروسكوبيك سبريد وصل لغايه السيرج وساعتها هعدل العلاج في اوضه العمليات احولها من ايه الى ايه؟ من الاستراكتومي اللي كنت ناوي اعملها الى راديكال استراكتومي. او فاصل دي لو انا شايف ان راديكال استراكتومي انا ما اقدرش عليها ولا مشاكلها اكتر من فايدتها ممكن اقفل على كده وبعدها تاخد ايه؟ بوست اوبريتيف راديشن. بس انا هنا كان عندي فرصه اثناء اللابراتومي ان انا اعمل اسسمنت للبروجنوست بتاعتي. هي دي الفكره. الكلام بقى اللي انا قلته ده هل في حاجه مش مفهومه؟ فاهمين وقتي؟ هو مكتوب عندكم. مكتوب عندكم بقى واحده واحده كده. مكتوب عندكم ايه؟ مكتوب عندك بروجنوست بتاعتك. يا ايه الفاكتورز اللي حاكم في البروجنوست؟ الفاكتورز بتتحكم في البروجنوزز هي طبعا الستيج الميد والليمفات اكسبريس والدبث اوف ماي ميدر انفلتريشن وهكذا، يعني الحاجات اللي كنت بتكلم عليها هي اللي بتحدد والهيستولوجيكال تايب والديجري اوف ديفرنشيشن كل ده بيحدد البروجنوزز على بعض، دول اسمهم بروجنوستيك فاكتورز. ودول تمهيد مهم عشان الواحد يفهم ايه؟ سيرجيكال ستيج. يعني انا عايز اقول لك ان في اذر فاكتورز لازم تحطها في الاعتبار. دي حاجه، الحاجه الثانيه السيرجيكال ستيجنج نفسه. السيرجيكال ستيجنج نفسه هو مكتوب بس انا مش يعني مش طمعان قوي ان انت تحفظوه. اقراها بس كده افهم اللي بيتكلم عليه. مش لازم تحفظه. ما اقدرش اقول لك ان في حاجه اسمها سيرجيكال ستيجنج وخلاص. خليني كده اقول لك عايز تقراها اقراها يبقى احسن يعني مش لازم راح يحفظه. وبعدين العلاج بقى العلاج العلاج بالفعل هتلاقيه مكتوب زي ما اتفقنا عليه، هتلاقي مكتوب كل حاجه فيهم بنعمل فيها ايه. برضه هقولها لكم كده، تعالى مثلا ايه ستيج 1، انتوا تقولوا لي ستيج 1 هنعمل فيها ايه من غير ما نقرا. ستيج 1 هعمل لابراتوري، وفي لابراتوري مبدئيا هعمل انتراك، بس هعمل اسسمنت للحاجات الثانيه. لو لقيت اي حاجه فيهم بوزيتيف يبقى يا اما هعمل ايه او ايه؟ يا اما هشيل اكثر حواس على الاكتيف ريسبشن، يا اما هقفل وابعت لك اخد فرصه اكتر من الاكتيف. طب العيين اللي هم تو تو اللي يخش تحت بالهم حاجتين، كلينيكال تو او سيرجيكال تو. يعني ايه؟ يعني في عيان انا مشخصها من الاول انها ستيج 2، قبل ما دخلت العيان انا مشخص انها ستيج 2، فممكن ابعتها من الاول فكنت دي ثيرابي وخلاص. وفي عيانه ما شخصتهاش تو الا بعد ما فتحت بطنها، كنت فاكرها 1، كنت فاكر انها 1، بس لما فتحت قال لي خلي بالك دي فيها مايكروسكوبيك ريزنس. فانا فوجئت اثناء العمليه دي طلعت مش 1، دي طلعت سيرجيكال 2 بقى. فساعتها برضه نفس القصه، يا اما احولها من ريستراكتومي الى رانكل ريستراكتومي، يا اما اقفل على كده وبعدها تاخد فرصه في الريستراكتومي. انسى هو ده بقى المكتوب عندك اللي هو في 2 كلينيكال، كلينيكال يعني شخصها من ايه؟ من الاول. وفي سيرجيكال 2، سيرجيكال 2 يعني ما بانش انها 2 الا اثناء العمليه. ما بقتش بقى صعبه كده، لان دلوقتي لما تقرا الكلام مش المفروض يبقى في حاجه صعبه. مع وضع الاعتبار الان، اولا التفاصيل بتاعت الهيدي ثيرابي ها موجوده في كانسر سيرفيس، مش هرجع اكتبها تاني، اكسترنال وانترنال وكونترا انديكيشن بتاع هم هم. وكتير بتاعت الهيدي ثيرابي مكتوبه في كانسر سيرفيس. فده لو سؤال هتكتب بقى الهيدي ثيرابي انواعها اكسترنال وانترنال وكونترا انديكيشن، تقول لك دي حاجه. الحاجه الثانيه من فضلكم محدش يعتبر ان السيرجيكال ستيجنج ده حاجه كبيره وان الثانيه راحت عليه. لا ما راحتش عليه، هو مكمل ليه. السيرجيكال ستيجنج مكمل للسيرجيكال ستيجنج. عشان ما تبقاش حاله انت متصور انها 1 وسبت فيها حاجه. هي دي الفكره. بس هو ده العلاج. مفيش حاجه طبعا، ما عنديش حاجه اقولها غير كده، هو ده العلاج وهي دي البروجنوستيك بتاعت كل دول. مفيش حاجه في الموضوع ده. اكيد فهمتوه؟ شوف في حاجه بقى كان حد سالني فيها المره اللي فاتت. ناحية كانسر سيرفكس وبريجننسي، هنا موجود تاني شوية. كانسر سيرفكس وبريجننسي باين برضه حد عنده أسئلة في الإندوميتر كاسمه؟ بروجستيرون ريسبتور. ده في العلاج بتاع يمين ستيج 4 أو ثالث. العينين اللي هم ستيج 4. ستيج 4 دول احنا كتير من المرة اللي فاتت ما فيش واحدة ستيج 4 فأنا بدي علاجه خلاص. بدي ثانية تريتمنت. وممكن ادي جرعات مهوله من البروجستيرون، ناس الدوز اوف بروجستيرون. طالما ان التيومر فيه بروجستيرون ريسبتور، ارجع للكلام اللي كنت بقوله من شويه، كنت بقول ان البروجستيرون بيساعد على ان اكتيفيشن وكونجيكيشن اوف الايستروجين في الليفر. انا عايز اخلص من الايستروجين، هو التيومر ايستروجين فاهم دي حاجه. تاني حاجه قلت لكم عليها برضه النهارده ان البروجستيرون بيقلل الريسبتور بتاع الايستروجين، يعني بيقلل تاثير ليه. فممكن ادي جرعات كبيره جدا جدا جدا من البروجستيرون. على اساس انه يعمل توازن مع الايستروجين ويقلل الريت اللي بينتشر بيه الريت بتاع التيومر ده. بس الكلام ده بروفايدد ان التيومر هو نفسه فيه بروجسترون ريسبتور، السيلز اوف التيومر نفسها لازم يبقى فيها بروجسترون ريسبتور عشان اعرف اشتغل عليه. لو كان ما فيهاش بروجسترون ريسبتور فده بروجسترون كتير زي الريت دي بقى لازم. ساعتها بقى مش حد بروجسترون، حد فيه متوازن. يبقى لو التيومر سيلز فيها بروجسترون ريسبتور ده معناه ان البروجسترون هيعمل فيها اصلا، هيعمل الحاجات اللي انا عايزها. إذا ما فيهاش بروجستيرون ريسبتور تبقى تاخد كيمو خلاص؟ بس الساركوما دي حاسبها المرة الجاية إن شاء الله. هو كان في جبت راح كده من مجموعة تانية من برضه عندكم يعني. في ناس عايزين ياخدوا درس زيادة الأسبوع ده عشان يخلصوا بدري الأسبوع ده. هل بقى الكلام مظبوط ولا لا؟ في حاجه اسمها ريبراين ساركوما. ريبراين ساركوما دي ممكن تبقى موجوده في البادي اوف ديبرس، ممكن تبقى موجوده في السيرفس. لو هي موجوده في البادي اوف ديبرس كان اسمها كوربوريال ساركوما. لو هي موجوده في السيرفس كان اسمها سيرفايكال ساركوما. الكوربوريال ساركوما طبعا الساركوما دي از بريكنج تيومر اوف ذا ماسل. هتطلع منين؟ كوربوريال ساركوما. تطلع من الماي ميتر الشخصيه، يعني ممكن الساركوما تبقى رايزنج من الماي ميتر الشخصيه، وممكن الساركوما تبقى طالعه من حاجه اسمها بعدين. لا تطلع منين الساركوما؟ كل حاجه اسمها عليه فايبرويد هيدروجين بيحصل فيه تفاصيل، يعني ممكن الماي ميتر الشخصيه دي تتفاصيلها، وممكن الساركوما تبقى رايزنج من فايبرويد يحصل فيه سيركوما تشينج. الساركوما ممكن يبقى لها اصل ثابت بقى بين ده وده، ممكن تطلع من الهول اوف بلاد ده، لان الهول بتاع بلاد ده دي مصدر، فممكن تطلع الساركوما من الهول بتاع بلاد ده. وممكن كمان الساركوما تطلع من الاندوميتريا، دي شكلها غريب شويه. يعني احنا الاندوميتريا كنا قلنا بيطلع منه ايه؟ كارسينوم. بس الاندوميتريا ده لو انا بصله كويس هتلاقي ان الاندوميتريا ده عباره عن جلاند وستروما. الجلاند والسيرفيس الاثيليان هم دول اللي ممكن يبدوا كارسينوم. الستروما بقى هي اللي ممكن تدي ساركوما. في شيء اسمه ستروما ساركوما. اسمها كده ستروما ساركوما. حتى ستروما ساركوما دي احسن انواع الساركوما من حيث البروجنوزس، هي احسن واحده. المالجنسي او الجريد اوف مالجنسي بتاعها اقل واحده فيها. يبقى في الاخر الساركوما اللي هتيجي في الكارديو بيوترس دي ممكن تكون طالعه من الفايروميتريا دايركتلي، ممكن تطلع من الفايرويد، ممكن تطلع من الهول بتاع بلاد فاتلز، وممكن تطلع من الستروما او دي اندوزيس. الساركوما بشكل عام از ريبيت اوف اول دي اتش اكبر سنه. فاصل سن 55 57 حاجه كده. اللي دي بتاع سن كبير. ده نمره واحد. نمره اثنين بيحصل انلارجمنت بيوترس، والانلارجمنت بيوترس ده بيبقى ايرريجولار انلارجمنت. ايرريجولار انلارجمنت. يعني ما بيكبرش بشكل سيمتريكال، بيكبر بشكل كده يعني. برزنتيشن هيبقى اكيد دي برزنتيشن از دي دي السن ده بيبقى اسمه بوز تو بوز اف دي. فهو البرزنتيشن الاساسي بتاع العيانه از بوز تو بوز اف دي. لو العيانه دي سمعنا الكلام هنعمل لها كحت. الكحت ممكن يبان فيه ساركوما واوقات ما يبانش كده، لان دي التيومر طالع في الغول او بيوترس، فممكن تبقى مش في الكحت، ممكن ما يبانش في الكحت. وممكن ساركوما تبقى اكسيدنتال ديسكفري، يعني انت فاتح بطن واحده على اساس انها عندها فايبرويد، وبعدين بعد ما تشيل تكتشف ان الفايبرويد ده فيه ساركوما تشينج. الفايبرويد بيتميز بابيرنس معينه اللي قلنا عليها اسمها ايه؟ ويرلي ابيرنس. في حين ان الساركوما ليها ابيرنس تاني بقى فات داشي، مش هي التومر اوف مصر، فهي بتتميز بكلمه داشي ابيرنس. التومر نفسه ايه؟ داشي، يعني شكله زي الداشي. في شرايين فيهم ساركوما، ده وده. الاثنين دول ساركوما. هو انتوا برضه زي ما اتفقنا هتبقى عارف ان ده ساركوما وكل حاجه، بس برضه بنفس المنطق الجار ده بيسالك على جراس باثولوجي. هيتحط قدامك الجار هتقول ده تيومر غالبا ايه؟ ساركوما. هيقول لك ايه اللي خلاك تقول عليه ساركوما؟ الفلاشي نيتشر اوف الجار. الجار ده اتفقنا عليه؟ يبقى دي كلمه معينه في جراس باثولوجي هي نفسها اللي بتبقى مطلوبه من الواحد في الانترفيتيشن بتاع الجار. في جزء كده قد يكون مكتوب عندكم او مش مكتوب، يعني في نسخ مكتوب فيها نسخ ثانيه لا. الكلاسيفيكيشن بتاع الساركوما هو ملوش لازمه. لحد الاستيك ورا ساعه كنا لسه اسمه الاورجن بتاع الساركوما، دي حاجه اسمها بيور ممرض اسمه بيور ممرض اسمه ميس مش عارف ايه، سيبك من مش لازمه. دي الابيض اللي مكتوب. الساركوما لما بتتشخص بيبقى علاجها راديكال سيرجري. هي الساركوما طبعا زي ما انتم عارفين طريق فرانكس هي بتاع الساركوما هو العلاج هنا اساسا از راديكال سيرجري فولد باي ريزيرف. اللي هي راديكال سيرجري ويجي بعدها ريزيرف. مينيمايز احتمالات الريكرنس. والحالات الريكرنس اللي فيها كيمو ثيرابي. يعني هو كل العلاج اللي عندك هو اي حاجه متاحه في علاج المريض. راديكال سيرجري وريديو ثيرابي وكمان كيمو ثيرابي في الادفانس او ريكرنس. هو ده اللي احنا عايزينه من الساركوما الثاني. من الكوربوريال ساركوما. في بقى ساركوما ثانيه ممكن تطلع من السيرفيس. هيبقى اسمها سيرفايكال ساركوما. ما هو السيرفكس برضه دي كونكتد تيشو وفي شويه ماسل فايبرز، فممكن تطلع ساركوما من السيرفكس نفس المنطق يعني. بس في بقى نوع ساركوما خاص شويه ممكن يطلع في السيرفكس، ده يحصل في البنات صغيرين في الاطفال صغيرين، واحنا عندنا 5 سنين 4 سنين حاجه كده. بيجي لهم اوقات ساركوما، نوع من الساركوما اسمها ساركوما بوتريويد. الساركوما بوتريويد دي بتعمل بوليبويدن جروث. بتعمل جروث شكله بوليبويدن. عشان منظره بوليبويدال كده بيطلع عليه اسم بيسموها اوقات جريب لايك ساركوما. جريب لايك ساركوما لان شكلها بوليبويدال ناس زي عجونه كده. دي اسمها جريب لايك ساركوما. دي بتحصل في كندا بتحصل هتحصل في الاطفال الصغيرين. هي دي ليها ميزه انها ما بتعملش ايرلي بلاد سبريد. يعني هي بتكبر اساسا لوكالي، بتكبر لوكالي وتبقى بوليبويدال جروث. هي هتعمل بلاد سبريد بس بلاد سبريد فيها بيبقى متاخر شويه ما بيبقاش ايرلي. فدي ميزتها ان البروجنوز بتاعها ممكن يبقى كويس. بس عيبها بقى في حاجه ان البوليبويدال جروث بتاعها ده اوقات بيبقى شكله انتايرلي بنايم. بيبقى خاص بيه ممكن يكون ميست في الدايجنوز. يعني ممكن الدياجنوز بتاعه تبقى نتيجه لانه شكله من بره كده بيبقى شكله مش مليجن ده شكله بينعكس تبقى شكلها زي بولت كده عليه وممكن تبقى لسه عكس anyway لو بقت بروبرتي دياجنوز التريتمنت از راديكال ريسيرش راديكال سيرجري يعني شبه طبعا سيرفيس باليوترس بالابر فاجينال بول بول ده مش ذس از راديكال سيرجري نعرف ان المنظر طبعا شكله وحش قوي على الصبح كده راديكال سيرجري كده ده بس الصبح كمان بنعالج ساركوما مش بنعالج بورجر يعني هو العلاج هنا راديكال سيرجري راديكال سيرجري بيجيب نتائج كويسه باعتبار انه عاده ما فيش راديو كاستر ده كل اللي بيخص الساركوما ده احنا هنخش في موضوع اللي هو الاوبيزيتي ويت اه ده كده ده ساعه تركيز اصبحت هو